فوق المنابر قف ونادي لبيك صوت الجهاد فوق المنابر قف ونادي لبيك صوت الجهاد لبيك إن تائر لمتى زمت على الآدي لبيك إن تائر لمتى فوق المنابر في سوريا معركة العزة والإباء، وتسجن وتعذب وتضرب سلاح وتهان، ويمزق حجابها وتنتهك حريتها وكرامتها على مرأى من الناس ومسمع، فما يزيدها إلا إيمانا وجهادا. إنها حفيدة أسماء ووريثة خولة والخنساء. هي حرة كنسائم الفجر ونقية كبراءة الطهر. هي حرة كنسائم الفجر ونقية كبراءة الطهر، وأصيلة كالشام عزتها من غير أجرفة ولا كبر. وأصيلة كالشام عزتها من غير أجرفة ولا كبر، من غير أجرفة ولا كبر. لا في عليها إذ يروعها ذو القنا ورحبيبة العمر، وهي المصونة أين معتصم ليرد عنها مثل بل مكر. لا في عليها إذ يروعها أين معتصم ليرد عنها مثل بل مكر. لا تصرخي يا أم معذرة، لا تصرخي يا أم معذرة، وبانوك بين الأسر والقبر. وبنوك بين الأسر والقبر. هي حرة كنسائم الفجر ونقية كبراءة الطهر. هي حرة كنسائم الفجر ونقية كبراءة الطهر، وأصيلة كالشام عزتها من غير أجرفة ولا كبر. وأصيلة كالشام عزتها من غير أجرفة ولا كبر، من غير أجرفة ولا كبر. لا في عليها وهي غافلة عما يدبر ساله الكفر. لك أنها والعيج يفرعها برصاصة الجبى نائف الظهر. لا في عليها وهي غافلة تعلب الكفر. لك أنها والعيد يصرع القناة هي حرة كنسائم الفجر ونقية كبراءة الطهر هي حرة كنسائم الفجر ونقية كبراءة الطهر وأصيلة كالشام عزتها من غير أجرفة ولا كبري وأصيلة كالشام عزتها من غير أجرفة ولا كبري من غير أجرفة ولا كبري لا في عليها بعدما نزفت ويداها ممسكة بالخمر شهيدة الإسلام تكرمة هذه الدماء أطيب العطر لا في عليها بعدما نزفت شهيدة الإسلام تكرمة هذه الدماء من أطيب العطر فليسأل التاريخ قاضية فليسأل التاريخ قاضية كيف انتهت أسطورة العطر هي حرة كنسائم الفجر ونقية كبراءة الطهر وأصيلة كالشام عزتها من غير أجرفة ولا كبري من غير أجرفة ولا كبري أولادك الأبرار قد وثبوا في غضبة كعواصف الدهر والشام ما لك عدل مغتصب هل تنحني للراب والقهر أولادك الأبرار قد وثبوا واقف التاريخ والشام ما لك عدل مغتصب هل تنحني للراب والقهر فاستبشري يا أخت عائشة فاستبشري يا أخت عائشة بجحافل التوحيد والنصر بجحافل التوحيد والنصر هي حرة كنسائم الفجر ونقية كبراءة الطهر هي حرة كنسائم الفجر كبراءة الطهر وأصيلة كالشام عزتها من غير أجرفة ولا كبري وأصيلة كالشام عزتها من غير أجرفة ولا كبري غير أجرفة ولا كبري ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات

أشرقت روح الشريف في غد حر رغيم، أشرقت روح الشريف في غد حر رغيم. هل يوفى النور غا جاء نصر الله جاء، هل يوفى النور غا جاء نصر الله جاء. في هدى الله المجيد أشرقت روح الشريف، في هدى الله المجيد أشرقت روح الشريف، أشرقت روح الشريف. علموا أن دعوتهم لا تنصر إلا بالجهاد، فأصافوا للنذير وخرجوا عن كل شيء، طيبة بذلك نفوسهم، راضية قلوبهم، مستبشرين ببيعهم الذي بايعوا الله عليه. يا أهل الشام وجند الشام وثبت حق قدسية، يا نخوة معتصم من ثارت، يا جدوة عز وحمية، يا أهل الشام وجند الشام وثبت حق قدسية، يا نخوة معتصم من ثارت، يا جدوة عز وحمية. آتونا زحوفا مؤمنة لا تبقي للظلم بقية، آتونا زحوفا مؤمنة لا تبقي للظلم بقية. يا أهل الشام وجند الشام وثبة حق قدسية، يا نخوة معتصم ثارت، يا جدوة عز وحمية، يا أهل الشام وجند الشام وثبة حق قدسية، يا نخوة معتصم ثارت، يا جدوة عز وحمية. آتونا زحوفا مؤمنة لا تبقي للظلم بقية، آتونا زحوفا مؤمنة لا تبقي للظلم بقية. من أزرع دمعك يا وطني جرى للحزن جمانية، وأبا شعبك شوق وتحية، لك ألف سلام يا وطني، ولشعبك شوق وتحية، لك ألف سلام يا وطني، ولأرضك شوق وتحية. آتونا زحوفا مؤمنة لا تبقي للظلم بقية، آتونا زحوفا مؤمنة لا تبقي للظلم بقية. يا أهل الشام وجند الشام وثبة حق قدسية، يا نخوة معتصمة لا تبطي